بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والبركة، وجعلنا وإياكم من الفاعلين في هذه الحياة نصرة لديننا وكتاب ربنا وسنة نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كن فاعلا، وحلقة جديدة من هذا البرنامج الذي يأتيكم على شاشة قناة إقرأ الفضائية، والذي نهدف من خلاله إلى أن نقدم شخصيات عظيمة أثرت في تاريخ البشرية والإنسانية، والتي من خلالها نسترخص الدروس والعبر لننظر كيف أصبحت فاعلة، فنسير على ما ساروا عليه ونقتدي بآثارهم وأخلاقهم الحميدة حتى نكون فاعلين ونرتقي كما ارتقوا ونسعى كما سعوا، ونسجل حياتنا بمداد من نور ومن خير بطاعتنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وكن فاعلا، نقولها لأنفسنا ونقولها للآخرين، ونقول نحن قادرون على أن نكون فاعلين. فمرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كن فاعلا. كذلك نرحب بالشباب معنا في الاستديو، مرحبا يا شباب وحياكم الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا حتى نقدم ما يفيد وينفع ويثري هذه الحلقة. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا كل الحرص على أن يغرس مفاهيم الفاعلية في قلوب وفي عقول الصحابة الكرام رضوان الله عليهم جميعا. كان من أوائل الذين أسلموا وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، وإن كان صبيا صغيرا لكنه كان يملك عقلا كبيرا. كثير أحيانا نشاهد بعض الأطفال وبعض الناشئة لديهم قدرات ولديهم طاقات هائلة، لكن أحيانا نحن لا نبالي بهذه الطاقات ولا نبالي بهذه القدرات. قد لا يكونوا هم أبناؤنا فقط، قد يكونوا أبناء أقارب لنا، قد يكونوا أبناء الجيران، قد فتجد أن لديهم من النباهة والنبوغ والذكاء الشيء الكثير، فيهمل هذا الجانب ويؤد منذ الصغر في حياة أولئك الأطفال، ومن ثم لا نستطيع أن نقدمهم لمستقبل الأيام. بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص على هذا الأمر من خلال تنشئته الناشئة على دين الله عز وجل. كان من بين هؤلاء ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ورابع الخلفاء الراشدين، الذي تربى في يد على كنف النبي صلى الله عليه وسلم منذ نعومة أظفاره، ونهل من معين علمه، ثم بعد ذلك أصبح قائدا لهذه الأمة. تاريخ الأمة الإسلامية لا ينسى هذا الرجل العظيم والخليفة الراشد، وهو الصحابي الجليل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب حياة مليئة بالفاعلية وحياة مليئة بالإثارة، إن كان في بداية إسلامه، إن كان في أثناء وجود النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان بعد ذلك حينما تولى قيادة الأمة، وإصراره على أن تكون الأمة على مبدأ واحد وعلى قلب رجل واحد. ولكن قبل أن نتحدث عن سيرة هذا البطل الشجاع، دعونا نتابع هذا الاستطلاع ونعود إليكم. من أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، شيء طبيعي أن الله سبحانه وتعالى راح يحبه، أنه زوج فاطمة الزهراء رضي الله عنها، أنه ابن عم الرسول، وأنه هو من فدى الرسول صلى الله عليه وسلم بروحه قبل البعثة. يعني بالشيء اللي عمله اللي سواه، يعني بجوز الأمانة تبعيته، الصدق تبعه، في أشياء كثير سواها يعني حتى وصل لهالدرجة هذه. أول شيء علي هو رضي الله عنه، يعني ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان صغير يعني يوم آمن بالرسول بالعمر، من محبة للرسول. علي بن أبي طالب ابن عم الرسول، كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تزوج من ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية، وقال لأعطينا الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، ورجل يحب الله ورسوله، ورجل يحبه الله ورسوله. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. أيضا هناك إجماع على معرفة الناس بهذه الشخصية العظيمة القيادية التي أثرت في تاريخ البشرية. علي بن أبي طالب طبعا هو من السابقين إلى الإسلام، وكونك من السابقين إلى الإسلام هذه لها فضيلة كبيرة جدا. الله سبحانه وتعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهو من السابقين إلى الإسلام، لكن كونك تستطيع أن تقنع صبي صغير على أن يتابعك على دينك وأن يؤمن بعقيدتك وبمبادئك، فهذا دليل على عظم عقله رضي الله عنه ورجاحته وإيمانه الشديد بمحمد صلى الله عليه وسلم. كيف ترون أن بالإمكان أن ننشئ الناشئة منذ الصغر على أن يكونوا فاعلين في الحياة كما نشأ النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب؟ أولا غرس الإيمان، غرس القواعد والعادات الحسنة في الشخص، هذا كذا أحببه أجذبه خطوة خطوة، مو شرط أن أنا على طول لازم أجبره أنه هو يدخل الإسلام أو أني من هو صغير أنا أوري له على العادات الحسنة، مكارم الأخلاق. نعم. المرحلة مرحلة يعني الحاصل أن بالإمكان أن بالعكس تشكيل الناشئة على أن يكونوا فاعلين وأن يكونوا قادرين على العطاء أمر أسهل. هو في غاية السهولة أسهل. وهو أسهل إن الغصون إذا قومتها ها قامت، ولكن يعني سهل أنك تقيمها وأن تعمل عليها وأن تنشئها تنشئة جيدة. أيضا الصحابي الجليل علي بن أبي طالب هو من العشرة المبشرين بالجنة، وأيضا هو من الذين شاهدوا غزوة بدر والذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هو كذلك من الخلفاء الراشدين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه حياته مليئة بجوانب كبيرة من الفاعلية، دعونا نذكر بعض هذه النماذج، وفي التقرير ذكر شيء من ذلك. الآن كثير من الناس يأتي ويقول: أنا أحب الله وأنا أحب من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إذا رأيت تفاعله مع ما يحبه الله وما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن ذلك ضعيف، حرصه على الصلاة ضعيف، حرصه على العبادة ضعيف، حرصه على إقامة أوامر الله عز وجل تجد أنه دون المستوى المطلوب من هذه الشخصية. كيف نستطيع أن تكون محبتنا لله ورسوله ليست فقط أقوال تقال وشعارات دون أن يكون لها ركائز وقواعد وأساسات صحيحة تنطلق منها؟ لأن كما قال الأول: وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. حقيقة الحب وحقيقة محبة الله ورسوله هي تكون في العمل بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبهذا نحقق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا معلما هاما في تفاعلنا مع محبته فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأعظم الأمور أن تحب الله ورسوله، لكن الأعظم من ذلك أن يحبك الله ورسوله. لهذا قال الحسن البصري رحمه الله لما تلا قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قال: لقد قطع الله عز وجل بهذه الآية قول كل مدعي. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لصحابته الكرام في ذلكم اليوم، قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. القضية ليست فقط أنك تحب الله ورسوله، الآن شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ورسوله يحبونك. يقول عمر: فبات الناس تلك الليلة، يقول: والله ما تمنيت الإمارة إلا ذاك اليوم. الأجر العظيم الذي أعده النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. يقول: فاليوم التالي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ قيل: هو يشتكي عينيه. من الرمد، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنفث في عينيه ببركته عليه الصلاة والسلام، قال فبرئ كأن لم يكن به وجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ الراية وانفذ على رسلك وادعهم إلى ما يحب الله ورسوله وانزل على ساحتهم، قال فوالله وانزل على ساحتهم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه أعظم شهادة، أن الله عز وجل يحبك من فوق سبع سماوات ويحبك النبي صلى الله عليه وسلم. انتقلت، انظر هنا إلى العمل العظيم الذي قدمه علي بن أبي طالب لينال هذه الشهادة الكبيرة من هذا الصحابي من النبي عليه الصلاة والسلام، فهي شهادة أن الله ورسوله يحبانهم. صحيح. كذلك تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أيضا عليه. أيضا نام في بيت الرسول في ليلة صحيح الهجرة. وهذه من الإنجازات العظيمة التي فعلها علي بن أبي طالب، نام في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت الآن أمام رجل مطارد، المشركون يريدون أن يلحقوا به الأذى والعذاب. لماذا؟ لأنه من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى دين الله. الآن المشركون يريدون أن يلحقوا بالنبي الأذى، يريد أن يقتلوه، فقرروا في أن يريقوا دم النبي صلى الله عليه وسلم وأن يفرقوا دمه بين القبائل. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وأمر علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه، ينام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، مخاطرة، لم يتلك ولم يتردد، وإنما قال أنا أضحي بنفسي من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان أبوه أبو طالب وهو على الشرك ضحى بنفسه من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقوم أبو طالب وينام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل النبي عليه الصلاة والسلام ينام على فراشه، فضحى علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أجل أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي حدث بعد هذا؟ هذا ما سنتابعه، ولكن بعد الفاصل. فتفاعلوا معنا وابقوا معنا. تحدث عن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب وكيف كان متفاعلا مع النبي صلى الله عليه وسلم وضحى بنفسه من أجل أن يحيى النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن ينام على فراشه، وبالفعل نام علي بن أبي طالب على فراش النبي صلى الله عليه وسلم. في الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون وقوف على بابه، فخرج وأخذ التراب وذره على رؤوسهم وهو يقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. المشركون ذهب وذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بعض المشركين فوجد التراب فقال لقد خرج ووضع التراب على رؤوسه، فنظروا مع فتحة الباب فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا زال نائما، وهو من؟ علي بن أبي طالب. لما أصبح الصباح خرج علي بن أبي طالب وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لهم هذه الحيلة. هل من السهولة بمكان أن يضحي الإنسان بنفسه من أجل مبدأ ومن أجل عقيدة؟ قد نقول إن الأمر سهل، لكن هو سهل على من يسره الله عز وجل عليه، ولكن هو صعب في حقيقة الأمر أن تأتي وتضحي بنفسك وتجعل نفسك في مكان قد تقتل فيه، لكن إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الإسلام. الذي يجعل الإنسان متفاعلا مع الحياة هو إيمانه وعقيدته ودينه لله عز وجل. ثبات على المبدأ. هو سهلا لمن كان يريد الآخرة، لمن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يحب رب العالمين، اصطفاه الله وأحبه، وكمان الرسول صلى الله عليه وسلم أحبه، سلمه الراية، كان سفير للرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الشخصيات الأخرى يدعوهم إلى الإسلام في بلدان أخرى، فكان رضي الله عنه فعلا رسول خير وممثلا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان أيضا ملازما كثيرا للرسول عليه الصلاة والسلام، حتى قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أنت مثل أخي. نعم، هذه أيضا مهمة، أنت حتى تكون متفاعلا لا بد أن تلازم الفاعلين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له، قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فكونك تجالس الأخيار وتجالس العظماء وتجالس الصالحين فستكون كذلك منهم، وهم يقولون الصاحب ساحب والطبع سراق والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخاله. أنت الآن لو تجلس مع مجموعة من الناس تجد أن لكم شفرة معينة، لكم طريقة معينة في الكلام، لكم طريقة معينة في الأسلوب، حتى الكلمات ها أخي مهند حتى الكلمات يكون لها طابع معين وأثر معين يمكن الذين خارج هذه الدائرة لا يحسون. فبالفعل الإنسان يؤثر ويتأثر مع الناس المحيطين به، فإذا كان الإنسان يتأثر فليتأثر بالعظماء وليصاحب العظماء حتى يكون تأثيره كبير عليهم. طيب. والهمة العالية يا شيخ اللي كانت عند سيدنا علي بن أبي طالب، أحد الشعراء يقول: وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. العظائم. فسيدنا علي كان من الناس العظماء، يعني أنه يجلس أو ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السن المبكرة دليل على همته العالية أنه يكون فاعل في المجتمع ويكون له دور في تبليغ الدعوة. هو الفاعلية في الحياة لها ضريبة. صحيح. يعني يكون الإنسان يشار إليه بالبنان لها ضريبة. صح. ولا يتوقع الإنسان أن الأمور تأتي بسهولة وبيسر. يعني العظماء الذين نتحدث عن أسمائهم وننقل أخبارهم تعبوا كثيراً حتى تصبح أسماءهم على كل لسان، تعبوا حتى يصبح الناس يتحدثون عنهم، تعبوا. لكن في النهاية فرق بين أيضا من يريد الآخرة ومن يريد الدنيا. لكن بالمناسبة إذا بدأ الناس يثنون عليك خيرا في عمل عملته حتى لو كان هذا العمل من الأعمال التي تتقرب بها إلى الله، ليس شرطا أن هذا العمل، يعني بعض الناس يقول الرياء، لا. النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل لله ويذكره الناس ويثنون عليه خيرا، قال: هذا عاجل بشرى المؤمن. من عاجل بشرى المؤمن صحيح. أن يتحدث الناس عن هؤلاء، ونحن نتحدث عن هؤلاء العظماء ونفتخر بهم ونشره، وندعو الله عز وجل ما أن يحشرنا مع علي بن أبي طالب في زمرة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأيضا حتى ملازمة الناس الشخص لأهل الخير والصلاح في الدنيا أيضا ستكون أيضا لها أثر صحيح. في ملازمتهم في الآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هو نعم ضحى بنفسه في وهو في ريعان الشباب لأجل ماذا؟ لأجل هدف هو مؤمن به ومعتقد بأنه الحق في صحيح. سبيل الله أولا وآخرا. صحيح. كان فاعلا في مقولة نقف فيها وقفات، مو وقفة واحدة، وقفات: أيها الناس اعلموا أن كمال الدنيا طلب العلم. هذه وقفة. هنا أمر جيد. أحيانا بعض الناس في ترى الكلام هذا يؤثر. أنا كنت حينما أقرأ سابقا بعض الناس يقول: أنا أقدر، أنا أستطيع، كل شاذل. لكن فعلا الإنسان إذا عود نفسه على بعض المصطلحات وبعض العبارات أن يكون لها أثر. ما يمنع أحيانا أنك تأخذ بعض الكلمات وتعلقها في مكتبك، في منزلك، يكون لها أثر في عطائك، وكل ما تتذكرها يكون لها أثر. يعني ما الذي يمنع أنك تكتب في السيارة: ابتسم؟ صحيح. ابتسم. إذا ابتسمت أنت يعني بس حينما تبتسم تسعد نفسك قبل أن تسعد الآخرين. جرب وأنت تقود السيارة أنك تبتسم، تجد راحة في نفسك لأنك ابتسمت ولك أجر، لأن الابتسامة في وجه أخيك صدقة. حمس نفسك بنفسك لما تحط كلمات وتقول: أنا أقدر، أنا أقدر أسوي. صحيح. حمس نفسك بنفسك. ولهذا كان علي بن أبي طالب كان حريص على تسجيل بعض هذه الكلمات الفاعلة في الحياة. منها يقول: كونوا لقبول العلم أشد اهتماما منكم بالعمل، أشد اهتماما منكم للعمل. يعني كونوا قابلين لهذا العلم، ثم بعد قبوله وعلمه تبدأ فيما بعد بالعمل به. أيضا يقول: احفظوا عني خمسا، احفظوا عني خمسا، فلو ركبتم الإبل في طلبهن لأنضيتموهن قبل أن تدركوهن. ما هي؟ قال: لا يرجو. هذا الآن أحد الفاعلين في الحياة سيقدم لنا نماذج كيف نكون فاعلين. قال: لا يرجو عبد إلا ربه، ولا يخاف عبد إلا ذنبه، ولا يستحي جاهل أن يسأل عما لا يعلم، ولا يستحي عالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له. كلمات عظيمة. صحيح. يعني هذه الكلمات لو دائما يعني نتداركها في حياتنا. الصبر طريق إلى أن يكون الإنسان فاعلا، وقال رضي الله عنه أنه أن الصبر هو بمنزلة الرأس من الجسد، فلا إيمان لمن لا صبر له. لا يخاف عبد إلا ذنبه، لا تخاف من أحد، خف من ذنبك الذي قد يوردك المهالك. صحيح. ولا ترجو أحد، لا ترجو إلا الله سبحانه وتعالى، لأن كل ما تعلق الإنسان بالله عز وجل وانقطع عن أسباب الدنيا وجد التأييد والإعانة من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول لا لا أنا لا أعمل إلا إذا كان في ناس يدعمونني، في ناس يقفون معي. لا، حينما يكون الذي يقف معك هو رب العالمين سبحانه وتعالى فلا عليك من الناس أيا كانوا، لأن من كان مع الله كان الله سبحانه وتعالى معه. طيب، برضو أيضا قال إن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال، إن المال مقسوم مضمون عليكم، قسمه عادل بينكم. صحيح. رب العالمين جعل كل إنسان رزقه معاه، فأطلب العلم لا أطلب المال. وقفات قالها كان فاعلا، ويريد الأمم اللي بعدهم يكونوا فاعلين زيهم. فأين نحن من هذه الفاعلية؟ صحيح. أين نحن؟ أيضا كان من فاعليات رضي الله عنه حينما أصبح خليفة، أنه كان لديه اتخاذ قرار مناسب. صح. حينما خرج نابتة في الإسلام وبدأوا يصرفون له نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، وبدأوا يؤلهونه ويعبدونه من دون الله عز وجل، فأمر بحفر الأخاديد وأحرقهم فيها. فقال فلما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، وبعد ذلك أحرقهم رضي الله عنه وأرضاه. أعطونا جوانب أخرى في مجال فاعلية. أيضا هو أول من أسس الشرطة. نعم، كان له قيادات عسكرية وسياسية واقتصادية في غاية الروعة والجمال. أيضا النقطة اللي ذكرها الأخ مهند يعني في موضوع العلم، كان شديد الحرص على العلم وتعلم العلم، لأنه يعلم بأن الأمم لا تنهض إلا بالعلم. صحيح. فكان حريصا على إرشاد الناس على الطرق التي تؤدي بهم إلى التعلم وإلى العلم والحفاظ عليه. لأن وهو أحد علماء المسلمين رضي الله عنه، يعني هو العلم أحد الأمور التي تجعلك سائرا فاعلا في الحياة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وكان آخرهم الصحابي الجليل علي بن أبي طالب. العلم له أثر، أنت كلما أردت أن تكون فاعلا استزد علما. أنت الآن لو تجلس في مجلس ونبدأ نتحدث من خلال هذا المجلس، أنا أعرف الذي يقرأ منكم كثيرا والذي قراءته دون ذلك. كيف نعرف ذلك؟ من خلال الحديث، من خلال المعلومات التي تطرح، من خلال مدارك الإنسان. في أناس يستقبلون لكن لا يستطيعون أن يعبروا عما في نفوسهم، وفي آخرين يأخذ الكلام ثم بعد ذلك يدخله في معامل في ذهنه ويخرج بعد أن يعني يفلتر بشكل جيد ويقدمه للناس. إذن من خلال القراءة والعلم تستطيع أيضا أن تتجاوب مع الآخرين. أيضا رغم انتصاراته، رغم غزواته، كتب المصحف الشريف 3 مرات بخط يده. نعم. موجودة الآن في متاحف مختلفة على أنحاء العالم. أيضا يا شيخ، من الأمور المهمة وبها نختم البرنامج، أن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب حينما تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، كان النبي عليه الصلاة والسلام طلبوا من النبي أن يعطيهم خادم، فقال فاطمة طلبت خادم، فقال ألا أدلكم على ما هو خير من ذلك؟ تسبحان الله 33 وتحمدان الله 33 وتكبران 33. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحياة هناك جوانب فاعلة فيها، حينما نعرف حقيقة هذه الحياة وحقيقة هذه الدنيا، إذا استطعنا أن نستوعب أن حقيقة هذه الدنيا أننا كظل زائل أو كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، ليست هي دار باقية. معرفتنا بمفهوم حقيقة هذه الحياة يؤثر على تعاملنا وعلى أعمالنا التي نقدمها. حياة الصحابي الجليل علي بن أبي طالب كلها فاعلية. أرجو أن تكون هذه النماذج التي تقدم عن حياة علي بن أبي طالب دافع لنا أن نكون باذلين وقادرين على أن نعطي. تشاهدون عبر الشاشة البريد الإلكتروني للبرنامج، شاركونا بآرائكم واقتراحاتكم أفكاركم، زودونا بما لديكم من فاعلية في الحياة، لعل بعض تجاربكم تفيد الآخرين. أتمنى أن يأتي يوم من الأيام ونقدم في هذه الحلقات نماذج لتجارب ورؤى لآخرين كانوا فاعلين في هذه الحياة ولا يزالون على قيدها، حتى لا يظن ظان أن أولئك القوم تيسرت لهم ظروف ونحن لم تتيسر لنا، بل لنا من الظروف التي يسرها الله عز وجل لنا لنكون فاعلين ما لم تكن لمن كان قبلنا، ولكن تحتاج إلى همة عالية. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. تواصلوا معنا وشاركونا، وإلى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.